الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة الحجر، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. هذه الآية فيها كلمة هي مركب الثقل، وهي كلمة بالحق. فما معنى قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؟ بعض المفسرين يفسر القرآن بالقرآن. في القرآن الكريم آيتان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. فالحق هنا ضد الباطل. وفي آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق. فكلمة بالحق يقابلها بالباطل أو لاعبين. فالحق ليس باطلا، والحق ليس لعبا. فالباطل كل شيء طارئ، كل شيء زائل. إن الباطل كان زهوقا. من صفات الباطل الثابتة التي تترابط معه ترابطا وجوديا أن الباطل زائل. فالجدار الذي يبنى بشكل مائل هذا جدار باطل، لأنه لا بد من أن يقع. والتنظيم الذي فيه إجحاف لإنسان، لو أن تركة وزعت بين أربعة أولاد وكان هذا التوزيع مجحفا بحق بعضهم، هذا التوزيع باطل، بمعنى أنه لن يطبق ولن يستمر ولن يعترف به. ما دام هذا التوزيع فيه إجحاف لولدين ومحاباة لولدين فهو توزيع باطل، والشيء الباطل لا يستمر ولا يستقر، لا يستقر ولا يستمر. الباطل الشيء الذي يزول لأن فيه خللا، لأن فيه ضعفا، لأن فيه تناقضا، لأن فيه ظلما، لأن فيه نظرة من جانب واحد. الباطل هو الشيء الذي يزول، فالحق هو الشيء الثابت على مر العصور والدهور، على اختلاف الأزمان والأوقات، في كل الأمصار، في كل الأفقاع، في كل البيئات، في كل الظروف، عند كل الناس، أسودهم وأبيضهم وأصفرهم وأحمرهم، غنيهم وفقيرهم، الحق حق. الشيء الثابت الذي لا يتزحزح. فمن معاني الحق أنك إما أن تكون متبعا للحق وهو الشيء الثابت، وإما أن تكون متبعا للباطل وهو الشيء الزائل، ثابت لأنه بني على قواعد صحيحة، ثابت لأنه بني على العدل، ثابت لأنه بني على المنطق، ثابت لأنه استند إلى حقيقة، وهذا باطل لأنه بني على خرافة أو على كذب أو على تزوير أو على ظلم أو على بغي. فالشيء الباطل هو الشيء الزائل لخلل فيه، والشيء الحق هو الشيء الثابت لأنه يستند إلى حقيقة، إلى واقع، إلى منطق، إلى حجة، إلى دعم من الله رب العالمين. هذا المعنى الأول. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني الحق يتنافى مع الباطل. لو أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلقنا على هذه الأرض وعاش الناس كما تعرفون 60 عاماً، 70 عاماً، 40 عاماً، 30 عاماً، هذا عاش فقيرا ومات فقيرا ولم يتح له من متاع الدنيا شيئا، هذا عمر عمرا طويلا، هذا ما إن استكمل دراسته حتى وفته المنية بحادث. هذه الحياة القصيرة، كل هذا الكون لحياة قصيرة ملأ بالمتاعب، ألهذا خلقنا؟ لا بد أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لهدف كبير، خلقنا بالحق، والحق الشيء الدائم، الشيء الثابت المستقر. لا بد من أن خلق السماوات والأرض كان خلقا لحياة أبدية سرمدية دائمة. أما أن يحيا الإنسان حياة يعد نفسه للعمل، ما إن يتسلم عمله حتى يموت بعد سنوات، هذا الشيء لا يتناسب مع عظمة الكون. لا بد من حياة أخرى، لا بد من حياة أخرى ينصف فيها الإنسان، يؤخذ على يد الباغي وينصر فيها المظلوم. لا بد من حياة تتحقق فيها معنى العدالة. إذن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، هذا معنى. المعنى الثاني المستنبط من الآية الثانية، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. اللعب هو العبث. الإله جل شأنه لا يعقل أن يعبث بالخلق، خلقه ليس عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ العبث هو العمل الذي لا يتوخى منه صاحبه هدفا. من تعاريف اللعب هو عمل آني ليس له هدف، هدفه تمضية الوقت. فالله سبحانه وتعالى جل عن أن يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بلا هدف؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى هكذا من دون حساب، من دون مسؤولية، من دون تدقيق؟ إذن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. شيء آخر جاء في بعض التفاسير أنه بالحق، أي بالحكمة الثابتة، يعني هناك حكمة ما بعدها حكمة، هناك حكمة من خلق السماوات والأرض، حكمة ثابتة لا تقبل التغير. قد ترتئي أنت وأنت الإنسان الضعيف أن هذا العمل هو أحكم ما يكون، بعد أن تكبر ترى أن هذا العمل أخرق وأن الحكمة عكس ذلك، لكن خلق السماوات والأرض كان بالحق، بمعنى أن هناك حكمة ثابتة من خلق السماوات والأرض. ما هي هذه الحكمة؟ قالوا هي الاستدلال بالسماوات والأرض على صانعها، أي على خالقها. آيات تدل على الخالق، السماوات والأرض بدءا من الذرة وانتهاءا بالمجرة، السماوات وما فيها والأرض وما فيها وما بين السماوات والأرض، كل الكون مخلوق ليجسد أسماء الله الحسنى. إذن الهدف الأول أن تعرفه من خلال الكون. ما هي الحكمة الثابتة التي خلق الكون من أجلها أن يكون هذا الكون دليلا على الواحد القهار، دليلا على الله الأحد الفرد الصمد، أن يكون هذا الكون دليلا للإنسان على خالقه؟ هذه هي الحكمة الثابتة. لماذا جعله الله دليلا على ذاته؟ لأنك إذا عرفت ذاته عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه إلى الأبد، وهذا هو الهدف من خلق السماوات والأرض. وما خلقت الإنس والجن، الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فعرفتهم بي فبيعرفوني. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. يعني شيء مهم جدا أن تعرف لماذا خلق الله السماوات والأرض. يعني ما من شيء يعلو على هذا الهدف. لماذا أنت على وجه الأرض؟ من أنت؟ أين كنت؟ وإلى أين المصير؟ لماذا السماء وما فيها من مجرات؟ لماذا الشمس والقمر؟ لماذا الأرض؟ لماذا الجبال؟ لماذا هذا التنويع الهائل في المخلوقات؟ لماذا؟ لماذا هذا الجمال في الأرض؟ جمال الأزهار، الأطيار، الأسماك، البحار، الجبال، لماذا؟ لماذا تنويع الغذاء؟ لماذا الحياة والموت؟ أسئلة كبيرة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق هو الحكمة الثابتة. ومعنى الحكمة الثابتة أن هذا الكون خلق من أجل أن يكون دليلا على الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نراه في الدنيا، لا تدركه الأبصار، ولكن الأبصار ترى خلقه، والعقول تستنبط من هذا الخلق أسماءه الحسنى وصفاته. إذن الحكمة الثابتة أن نستدل على الله بالسماوات والأرض. وماذا يعني أن نستدل على الله بالسماوات والأرض؟ إذا عرفته عبدته. يعني إن قدت قادتك هذه المعرفة إلى تطبيق أوامره ونواهيه، وهذا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن تنقاد في كل أقوالك وأفعالك وتصرفاتك ومواقفك إلى أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة العبادة. إذن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي خلق الكون لعلة المعرفة، كي تعرف الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص الملخص. هذا الكون من أجل أن تعرفه، فإذا عرفته عبدته، فإذا عبدته سعدت بقربه إلى أبد الآبدين. إذن الهدف الأكبر من خلقك أيها الإنسان أن يسعدك الله سبحانه وتعالى سعادة لا تزول ولا تحول ولا تتناقص، سعادة مستمرة متزايدة. هذا الهدف النبيل، هذا الهدف العظيم، وهو أن يكون الكون أداة لتعريفك بالله، وتعريفك بالله طريق إلى عبادته، وعبادته طريق إلى سعادتك الأبدية. هذا الهدف النبيل لا يتناسب مع الفساد في الأرض، لا يتناسب، لا يتناسب مع الانغماس في الشهوات وترك معرفة رب الأرباب، لا يتناسب هذا الهدف النبيل مع الركون إلى الدنيا والاستمتاع بها، لا يتناسب مع إشاعة الفساد في الأرض. لذلك لا بد من أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين ليحذروا الناس من مغبة غفلتهم وسقوطهم في وحول الشهوات. إذن إرسال المرسلين بالحق انسجاما مع الحق الذي خلق الله الكون من أجله، هذا الحق أي هذا الهدف العظيم هو الذي يدعو إلى إرسال الأنبياء والمرسلين، وهو الذي يدعو أيضا إلى إهلاك الفسقة الفاجرين. إذن خلق السماوات والأرض بالحق، وإنزال الكتب بالحق، وإرسال الرسل بالحق، وإهلاك الأقوام الطاغية بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هذه الباء في كلمة بالحق قال عنها العلماء للمصاحبة والملابسة، يعني خلق السماوات والأرض صاحبه هذا الهدف العظيم دائما وأبدا، خلق السماوات والأرض متلبس بالحق. الحق هو سائر ومواكب لخلق السماوات والأرض. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والدليل على أنه بالحق وأن الساعة لآتية، هذه الساعة التي تلقى فيها جزاء عملك، هذه الساعة التي ينصف فيها المظلوم، هذه الساعة التي يحاسب فيها الإنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذه الساعة التي يفصل الله بها بين الخلائق، الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الذي يكمل خلق السماوات والأرض أن الساعة آتية لا ريب فيها، لو لم تكن هناك ساعة آتية لتعطلت بعض أسماء الله الحسنى، وهو أن الله حق، وقد يكون في الأرض الباطل، وقد يكون في الأرض البغي والعدوان، لو لم يكن هناك ساعة آتية لتعطلت أسماء الله أو بعض أسماء الله سبحانه وتعالى. فالذي يؤكد أن خلق السماوات والأرض بالحق هو أن الساعة آتية، هذه الساعة يفصل الله بها بين الخلائق، يعطي كل إنسان جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن الساعة آتية وكل متوقع آت وكل آت قريب. نحن الآن في هذا العام الجديد، ما هي إلا فترة لا نحس بمرورها إلا وجاء العام التالي والعام الذي يليه، ثم يأتي الموت وينسى هذا الإنسان ويلقى عمله ويحاسب عليه، وإن الساعة لآتية وما خلقنا السماوات والأرض إلا وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. هذا يؤكد آية أخرى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. بدأ الخلق فجسد بهذا الخلق أسماءه الحسنى، وأعاد الخلق فحقق اسم الحق، لأن الحق لا يتحقق إلا يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يوم يدين فيه الرجل والعبد لله عز وجل، يخضع له خضوع الرجل أمام القاضي. لما فعلت كذا؟ لما لم تفعل؟ لما قلت كذا؟ لما لم تقل؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا قدمت؟ لماذا أخرت؟ ماذا فعلت؟ ماذا عملت بكتابي؟ هل طبقته؟ لما لم تطبقه؟ هكذا. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. العلماء قالوا هناك فرق بين العفو وبين الصفح، فالعفو أن تتجاوز هذا الذنب فلا تعاقب عليه، لكن الصفح أن تنساه كليا، أن تعفو عن صاحبه وألا تعاتبه عليه إطلاقا. فربنا عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له فاصفح الصفح الجميل. بعض علماء اللغة يقول الصفح ترك التثريب، والتثريب هو اللون، ترك التثريب، وترك التثريب أبلغ من العفو. فقد يعفو المرء ولا يصفح، لك عفيت عنه، قوله عفوت عنه أي لم يصفح عنه، لقد أساء إلي فعفوت عنه ولم أعاقبه، هذا تثريب، هذا ذكر، إنك لا تنسى هذا العمل، عفوت عنه ولكنك تذكر ذنبه وتذكر عفوك عنه، فهذا ليس صفحا جميلا. فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل أي أن تعرض عن صفحة ذنبه، هذه صفحة ذنبه تطويها وانتهى الأمر، هذا هو الصفح. أو أن تفتح له صفحة جديدة في التعامل معك، إما أن تطوي صفحة ذنبه وإما أن تفتح له صفحة جديدة. والصفح هو العفو مع ترك التثريب، ترك الملامة، ترك الذكر، ترك الامتنان. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الواحد الديان أن يصفح الصفح الجميل. اصفح، تخلقوا بأخلاق الله، فاصفح الصفح الجميل، يعني كأن الله عز وجل يقول ما دام الله بصيرا بحالهم وسيحاسبهم عن أعمالهم لأن الساعة آتية، إذا فاصفح عنهم الصفح الجميل. يعني هذا الذي أساء إليك لا بد من أن يوقف يوم القيامة ليحاسب عن إساءته، ولا بد من أن يندم على فعلته، ولا بد من أن يلقى جزاءه، ولا بد من أن يذوب ندما على فعلته. إذا أنت فصح عنه، يعني إذا واحد ارتكب مخالفة وكتب فيه ضبط وأحيل إلى القضاء، لماذا أنت مهموم؟ لا بد من قاض فصل عدل يحكم في هذا. لذلك قال بعض الشعراء حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره يا ليتني لم أذنبي. فصح الصفح الجميل. من أحب الله سبحانه وتعالى يطبق هذه الآية: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني واحد أساء أنت عفوت عنه، شيء جميل، ولكن الأرقى من العفو عنه أن تنسى هذا الذنب كليا، أن تقلب صفحة، أن تطوي صفحة ذنبه وأن تفتح له صفحة جديدة وكأنه ما فعل معك شيئا. فاصفح الصفحة الجميل ما دام الله بصير بحاله. إن الله بصير بالعباد، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بصير بحالهم، سيحاسبهم على أعمالهم. أنت اصفح عنهم الصفحة الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الحق يعني معنى مهم جدا، خلقت كي تسعد به، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يا رب ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ يا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ خلقت لتسعد بقربه، ولا تسعد بقربه إلا إذا عبدته، ولا تعبده إلا إذا عرفته، ولا تعرفه إلا إذا تأملت في خلق السماوات والأرض. لذلك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. خلقت السماوات والأرض كي تعرف الله من خلالهم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا، يعني العلم هو علة خلق السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض لتعلم أن الله على كل شيء قدير، ذلك لتعلموا أن الله يعلم. آيات كثيرة تؤكد أن علة خلق السماوات والأرض أن تعرف الله سبحانه وتعالى. لذلك لو رأيت حاجة من حاجات الدنيا لو أنك لم تقتنها، لو أنك ما ذقت العسل في حياتك، لكنك قرأت عنه وعن فوائده وعن نظام النحل وعن هذا النظام المعجز في خلق هذه الحشرة، وخشع قلبك وانهمرت دمعات من عينيك، لقد حققت الهدف من خلق هذه النحلة، وهو أنك عرفت الله من خلالها، مع أنك لم تذوق طعم العسل. أن تذوق طعم العسل شيء ثانوي بالنسبة لمعرفة الله من خلال الكون، لأنك إذا عرفته فسوف تدخل الجنة، وفي الجنة أنهار من عسل مصفى. مو كيلو واحد 200 ليرة، أنهار من عسل مصفى، لذة، أنهار من عسل، من لبن. إذن النحلة من أجل أن تعرفه، وهذه الوردة من أجل أن تسبحه، وهذا البحر من أجل أن تمجده، وهذه الجبال من أجل أن توحده. إذا عرفت أن الكون خلق من أجل أن يكون وسيلة إيضاح وأداة تعريف، فقد حققت الهدف من خلقك. فإذا استمتعت بالدنيا وملكت الأموال الطائلة وانغمست في نعيمها وفي شهواتها وفي زينتها وفي بهرجها، ولم تعرف الله سبحانه وتعالى، فكأنك عطلت علة خلق السماوات والأرض، عطلت هذه العلة. هذا الذي يشتري كتابا ويجلده ويكتب عليه اسمه ويوقع تحت الاسم ولا يقرأ فيه، ماذا فعل؟ عطل الهدف من تأليف الكتاب. الكتاب حينما ألف من أجل أن تقرأه، أنت استخرت باقتنائه، وضعته في مكان في مكتبتك، طبعت عليه اسمك بماء الذهب، قرصته، وقعت عليه ولم تقرأه، أنت إذن عطلت الهدف من تأليفه. إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. طبعا هالآية هي للسياق، الله سبحانه وتعالى خلاق، صيغة مبالغة، يعني قادر على أن يخلقك مرة ثانية. لو أن إنسانا احترق في طائرة وأصبح ذرات من الهباب، لو أنه غرق في البحر، لو أن جثته حرقت في الهند وبعثرت في أنحاء الأرض، هكذا في الهند يحرقون الجثة ويبعثرون رمادها في أطراف الدنيا، ومع ذلك إن ربك هو الخلاق العليم، يعني لا تعجزه في خلقك، لا بد من أن تخلق مرة ثانية لتلقى جزاء عملك، لتحاسب على ما قدمت وعلى ما أخرت، لتدفع الثمن باغضا عن كل المخالفات. إن ربك هو الخلاق العليم. وإذا نزعنا هذه الآية وحدها من دون السياق فلها معنى آخر، يعني انظر إلى خلق النبات، انظر إلى الشجرة، كيف تكون حطبا يابسا في الشتاء، يأتي الربيع تزهر، تنعقد الثمار، بعد أسابيع ترى حبيبات صغيرة قد خلفتها الأزهار، هذه هي الثمار، ثم تكبر وتكبر إلى أن تصبح تفاحة شهية المنظر. من خلقها لك؟ أأنت خلقتها؟ من طورها من حالة إلى حالة؟ انظر إلى هذه الفواكه، انظر إلى هذه المحاصيل، انظر إلى هذه الأشجار، إلى هذه الخضروات، كيف يخلقها الله عز وجل؟ إن ربك هو الخلاق العليم. هذه النقطة من ماء مهين بعد 9 أشهر تصبح طفلا وزنه 3 كيلو، لحم لا، في معدة، في مري، في حلقات، في أمعاء دقيقة، في أمعاء غليظة، في أشعار ماصة، في بنكرياس، في كبد، في صفراء، في كليتين، في كظر، في مثانة، في حالب، في عضلات، في أعصاب، في جلد، في أشعار، في دماغ، في عمود فقري، في نخاع شوكي، في معامل للكريات الدم، في نقل عظام. 3 كيلو أمامك نقطة من ماء مهين، حيوان منوي واحد دخل في بويضة، وبعد 9 أشهر إذا هو طفل يستجيب للضوء، يستجيب للصوت، يعطس، يتثاءب، يبكي، يأكل، يمص ثدي أمه، يشرب، ينام، يستيقظ. إذا كبر قليلا يسلك سلوك معين، يرفض، يتكلم، يضحك، يبتسم، ثم هو يتعلم بعض الآيات، بعض الصور، ثم هو يفكر، ثم هو يؤدي امتحان، ثم هو يصبح شاب، بعدين وزنه 80 كيلو بصير، بعدين شخصية مهمة جدا، إن ربك هو الخلاق العليم. من خلقه؟ من خلقه؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن ربك هو الخلاق العليم. هذا الإنسان الحيوان نفس الشيء، تشتري بقرة تطلع حامل، بعدين بيجي عجل صغير بيكبر في بقرة كل يوم 30-40 كيلو حليب، شو؟ إن ربك هو الخلاق العليم. هالجاجة عم تعطي بيض، من خلق البيض؟ إن ربك هو الخلاق العليم. من خلق الحليب في ثديي البقرة؟ إن الله هو الخلاق العليم. خلق الفواكه، خلق الثمار، خلق الأزهار، خلق الأطيار، خلق الأسماك، خلق البحار، خلق الأنهار، خلق الينابيع، خلق الهواء، خلق الماء، خلق المجرات، خلق الشمس، خلق القمر، خلقك ولم تكن من قبل شيئا، إن ربك هو الخلاق العليم. واحد قال لي بالعيد اجوا أقربائي، يعني بناتي وأولاد وأولادي وأولاد، قال لي طبعا مجموعنا 25 شخص. قال لزوجته قبل 25 سنة كنا 2 صرنا 27، طيب مين اجوا دولة؟ إن ربك هو الخلاق العليم. هذا الطفل الصغير اللي وزنه 3 كيلو بال 18 وزنه 70 كيلو 60 كيلو، طيب هل 57 كيلو عضلات أعصاب عظام أجهزة من أين؟ إن ربك هو الخلاق العليم. راقب نمو نبتة، راقب نمو الخضروات، تلاقي بذرة خيار هذه تنتج 25 كيلو، غرام البذر من بعض الخضروات ينتج طن، يعني مليون ضعف. الغرام الواحد من البذور ينتج مليون ضعف وزنا. إن ربك هو الخلاق العليم. هذه السماوات والأرض، هذه الأمطار، يقول لك 70 مليمتر، هل تعلم ماذا يعني هذا الرقم؟ بليلة واحدة كميات الأمطار، أحيانا الإنسان يضطر يسافر بشاهد منخفض جوي يغطي القطر كله، كله أمطار. إن ربك هو الخلاق العليم. فهي الآية واحدة لها معاني كثيرة. وأما في السياق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. لو أن ذرات هذا الجسد أصبحت هباء منثورا، لو أنها صارت ملقاة في البرية في الفلات، لو أن الإنسان احترق في الجو، غرق في البحر، أكله السمك، إن ربك هو الخلاق العليم. يخلقه ثانية ليقف بين يديه ويحاسب عن أعماله كلها، فإن كانت هذه الأعمال كريمة أكرمه الله، وإن كانت سيئة حاسبه الله. الحقيقة لما الإنسان ينهمك في هموم الدنيا ويغيب عن هذه الحقائق يكون قد ضيع كثيرا. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. يعني الإنسان إذا غاب عن هذا الهدف النبيل، لماذا أنا على هذه الدنيا؟ الناس في غفلة، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. نذهب إلى أعمالنا ونعود إلى البيت، نأكل وننام، نستيقظ على بعض المعاصي، نلهو، نسهر، نسمر، ننام متأخرين، نستيقظ بلا صلاة، نذهب إلى أعمالنا إلى أن يأتي الموت فجأة، تكتب النعوة على جدران ويدفن هذا الإنسان في التراب ولا يدري ماذا حل به بعد الموت. إلى أين ذهب؟ كيف سيحاسب؟ متى يلغى وجوده؟ لا يلغى وجوده أبدا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. كيف يستسيغ الإنسان حياة قصيرة ملأة بالمتاعب ويضيع من أجلها حياة أبدية وعدنا الله بها؟ قول وجدته لبعض الصحابة رضوان الله عليهم يتعلق بالموت. قال هذا الصحابي: ما رأيت يقينا، ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هل بقي أحد من الأولين؟ هل بقي نبي؟ النبي يموت، العظيم يموت، الغني يموت، الصحيح يموت، المريض يموت. ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون له كأنهم فيه شاكون. هذا حال معظم الناس، موضوع الموت خارج كل اهتمامه. لك بدنا ندهن البيت، بدنا ندوكره، بدنا نوسع المحل، بدنا نعمل رحلة حول العالم، بدنا نزور، بدنا نعمل، بدنا نترك. طيب والموت؟ هذه الرحلة الأبدية، هذه التأشيرة على جواز السفر، تأشيرة خروج بلا عودة. شو حسيت فيها هي؟ ما موقفك منها؟ أيها الإخوة الأكارم، الملاحظ أن أواخر السور فيها آيات كأنها ملخص السورة كلها. فنهاية سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني أتمنى على الإخوة الأكارم التأمل في هذه الآيات في هذا الأسبوع. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ما هي المثاني وما هي السبع المثاني؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أزواج هؤلاء؟ واخفض جناحك للمؤمنين، من هم المقتسمون؟ ما معنى جعل القرآن عظيم؟ ما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يعني في أسئلة مهمة جدا أرجو أن تتأملوا في هذه الآيات، لأنكم إذا تأملتم وتوقفتم وتساءلتم فهذا يعين على أن ترسخ المعاني في نفوسكم وأن تنقلب إلى مواقف. إذا انقلبت المعاني إلى مواقف فهذا هو أكمل مردود لقراءة القرآن. تقرأ القرآن، تتفاعل معه، تتأثر بمعانيه، تطبقه في حياتك اليومية، فقد سعدت به، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الآيات سوف تفسر إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا، والعفو والعافية في دنيانا وديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.